أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا تخفقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Thank you. أو تقول لو أن الله أو تقول لو أنني كفرة فأكون من أو تقول حين تري العذاب لو أن لي كفوة فأكون من المحسنين بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ويوم القيامة تستر الذين كذبوا على الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى وَيُنَزِّلُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشرقت الأرض بنور وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم.